هل يجوز وضع الأموال في البنوك التي تعلن عنها أنها قائمة على النظام الإسلامي في المضاربة الإسلامية دون علم منا أين تستخدم هذه الأموال وفي أي مجال يكون الاستثمار؟ ولقد ظهر كثير من الشركات الآن تعمل بنظام المضاربة ولكن لا نعلم مدى التزام أصحابها بالنظام الإسلامي. ما دامت تعني تعلن بالإسلام وتعمل بنظام الإسلام في المضاربات وأهلها القائمون عليها يلتزم بالإسلام فيما أعلنوا للمسلمين ولم يظهر خلاف ذلك، فالأصل تشجيع البنوك الإسلامية، أصل السلامة، فلا ينبغي أن يعتري الإنسان في هذا الشك فينتقل من بنك إسلامي إلى بنك ربوي أو يخذل البنوك الإسلامية وينتقل إلى البنوك الربوية. لا، بل ينبغي بل يجب أن تشجع البنوك الإسلامية وأن تساعد وأن تعاون، ومتى ظهر منها خلل نصحت وجهت إلى الخير، فليست معصومة، قد يقع فيها خطأ لكن توجه إلى الخير وتعلم ما جهلت من أهل العلم وجهونها حتى تساعد على طريقها السوي وحتى تقوم بواجبها وحتى تزاحم هذه البنوك الخبيثة الربوية حتى ينصر الله الحق على الباطل. أما كون سيتشكك من هذا ومن هذا ويأتيه نواب الشيطان ونواب البنوك الربوية حتى يثبطوه، يقول تراها تفعل كذا وتراها تفعل كذا حتى يثبطوه، هذا معناه يعني قضى على البنوك الإسلامية ومعنى توهينها وقضى في المستقبل على حركتها، ولا لا ينبغي أبدا ولا يجوز. ولكن متى علم منها تقصير نصحت ووجهت إلى الخير، والتعاون على البر والتقوى واجب.